أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره ألف لام را، هذه هي فواتح الصور، وهي الحروف المقطعة، تكتب ألف لام را وتقرأ ألف لام را، وليس بممدود، ألف لام را. فما معنى ألف لام را؟ هو كألف لام ميم را، كألف لام ميم صاد، كحاميم عين سين قاف. اعلموا أن ما عليه أئمة التفسير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أن هذه الحروف المقطعة سر الله في كتابه، لم يطلع عليه أحد من خلقه، فيجب علينا الإيمان به وترك تفسيره وتأويله. إذن وهناك فائدتان عظيمتان استفدناهما من هذه الحروف المقطعة، فلا بأس إذن أن نعرف هاتين الفائدتين. أفادتهما هذه الحروف المقطعة من فواتح الصور. وما ننسى أن الله قال هن أم الكتاب وأخر متشابهات. أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم الآيات القرآنية، وهي نوعان، متشابه ومحكم. والذي أنزل على الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فهذا هو الذي نقوله، آمنا بهذه الحروف المقطعة، هي وغيرها الكل من عند ربنا. إذن لو سئلت عن معنى ألف لام را قل الله أعلم بمراده به، الله أعلم بما أراد بهذا الحرف. تسلم. يبقى الفائدتان الأولى، لما كان العرب المشركون يحاربون سماع القرآن ويعلنون رسميا في مكة أنه لا يسمح لمواطن أن يسمع هذا القرآن، ولو عثروا على واحد يسمعه ممن يتلوه كرسول الله أو أبي بكر لضربوه وآذوه. ويشهد لذلك قول الله تعالى من سورة فصلت، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. أولا لا تسمعوا، وإذا كان القارئ يقرأ صيحوا أنتم وتكلموا بألفاظ بذاء وسوء حتى تصرف السامعين عن المعنى لعلكم تغلبون. فمن تدبير الله عز وجل لما أعرضوا عن سماعه أنزل هذه الصور مفتتحة بهذه الحروف التي ما علموا بها وما سمعوها في لغتهم منذ أن كانوا، ما سمعوا من يقول ألف لام أبدا. فلما كانت هذه الحروف محدثة جديدة ما سمعوا بها، إذا سمع القارئ يقرأ ألف لام ميم يصغي يسمع، مضطر إلى أن يصغي ليسمع، لأنه ما سمع هذا النغم ولا هذا الصوت أبدا. فإذا سمع تسرب نور القرآن إلى قلبه، سمع الآيات بعد ذلك ويهتدي، وكم وكم من اهتدى. فهذه الفائدة الجليلة ما ننساها. لما كان يحاربون سماعه ولا يدون أن يسمعوه من أجل أن لا يتسرب نوره إلى قلوبهم فيخرجهم من ظلمة الشرك والجهل والكفر، لأنهم يحافظون على معتقدهم وعلى مركزهم بين العرب وجاهليتهم. الفائدة الثانية ما ننساها، وهي أن هذا القرآن الذي تحداهم الله به فعجزوا، إذ قال وقوله الحق: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وتحداهم بعشر صور: إن كنتم في ريب ما نزلنا، إن كنتم في شك ما نزلنا، لا من صورة هود عليه السلام. ويقول تعالى: قل فاتوا بعشر صور مثله مفتريات، قل فاتوا بعشر صور مثله مفتريات أي مكذوبات، فعاجزوا عن العشرة. فتحداهم بالصورة الواحدة من صورة البقرة، قال تعالى: إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فوالله عجز. فتبين إذن أنه كلام الله ووحي الله وتنزيله، ليس من كلام البشر، وإلا كيف تعجز البشرية عن مثله؟ كيف يعجز العرب وهم الفصحاء البلغاء عن عشر صور؟ يتحداهم: قل فاتوا بعشر صور مثله، تحداهم بصورة فعاجزوا. فكانت آية أن هذا القرآن كلام الله عز وجل، وأن من نزل عليه وحيه رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن ألف لام را، يقول تعالى: تلك آيات الكتاب الحكيم. ما أتممناها، القرآن الكريم مكون من هذه الحروف وإلا لا؟ ألف لام صاد عين سين قاف، هذا القرآن مكون من هذه الحروف، إذن فأتوا بمثله وهو مكون من هذه الحروف التي تنطقون بها، ما هو مكون بحروف ما سمعوها، ما اعتادوا النطق بها، ما فهموها، يكون لهم عذر. لكن هذه الحروف التي نزل بها القرآن هي الحروف التي يتكلم بها الرجال والنساء والأطفال، هذه الحروف الهجائية. فهذه الفائدة الثانية، بما أنهم يتكلمون بهذه الحروف لما ما يأتون بكتاب أو بصورة من مثله يؤلفونها كما ألفها الله عز وجل. إذن ألف لام الله أعلم بمراده به، سر من أسرار الله تعالى لا نبحث عنها. هل هناك فائدتان عرفناهما؟ الأولى أن الله تحداهم بالإتيان بمثله وهو مركب من هذه الحروف فعجزوا، والثانية لما كانوا يكرهون سماعه خشية أن يدخل قلوبهم فيسلموا وضربوا عن سماعه ومنعوا السماع، فجاء الله بهذه الحروف الجديدة الغريبة عنهم، فإذا سمعها العربي أصغى رغم أنفه يسمع، كان ما يريد أن يسمع، لما يسمع ألف لام ميم صاد يمد عنقه ويسمع. فيذكر تعالى بعد الكتاب ذلك الكتاب والكتاب ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. المراد من الكتاب هنا القرآن الكريم. والحكيم بمعنى المحكم لا خلل فيه، والحكيم ذاك الذي يضع كل شيء في موضعه، فلا خلل في هذا الكتاب الكريم. كل آيه كل كلماته كل حروفه خالية من الخلل والضعف لإحكام الله تعالى له، فهو محكم حكيم يضع كل شيء في موضعه فيبين الحق ويبين الباطل ويبين الهدى ويبين الضلال ويسعد العاملين ويشقي الخاسرين، وهكذا يضع كل شيء في موضعه. هذا كتاب من؟ كتاب الله. ألف لام تلك آيات الكتاب الحكيم، أي الكلمات المركبة من هذه الحروف تلك آيات الكتاب الحكيم. ثم قال تعالى أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم، الاستفهام للتعجب. أكان للناس عجبا أيتعجبون من كوننا أوحينا إلى رجل منهم، والمراد من الرجل هنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والوصف بالرجل وصف عند الأرب عالي، وجاء رجل من أقصى المدينة، رجل عظيم ما هو من سفلة الناس وساقطيهم، رجل عظيم منهم أي من قبيلته من بني هاشم من العرب من العدنانيين. ليس بعجيب أو غريب أن ينبأ الله رجلا منهم، فلو كان جاءهم من بلاد أخرى لهم أن يتعجبوا أو لا يقبلوا، لكن كيف يعجبون من كونه تعالى أوحى إلى رجل منهم؟ الواجب أن يفرحوا وأن يزغردوا أن الله اختارهم لهذه الرسالة واختار منهم هذا النبي، لا أن يكونوا في كرب وهم وينكرون هذا ويتعجبون. وسر تعجبهم المحافظة على معتقدهم الباطل وعلى أنظمتهم الهابطة وعلى سير في حياتهم البعيد عن الحق والفضيلة. أكان للناس عجبا، ولفظ الناس يعم الأبيض والأسود والأولين والآخرين، وإن كان يتناول أول من يتناول العرب الذين أوحي إلى رسول الله بينهم. أن أوحينا إلى رجل منهم، بماذا أوحينا إليه؟ لأن الوحي هو الإعلام الخفي، أوحينا إليه أعلمناه بطريق خفي لا يعرفه أحد. إذ الوحي معناه الإعلام السريع الخفي. أن أوحينا إلى رجل منهم بماذا؟ أن أنذر الناس، أنذر الناس من عواقب الكفر والجهل والظلم والشر والفساد، وهو الخلود في عالم الشقاء والخلود في النار أبدا. أنذر الناس إنهم أصروا على الكفر والشرك والفسق والظلم والفجور، عواقب هذا معروفة، الخسران الأبدي. أنذر الناس الذين هم على الباطل والشر والفساد، وبشر الذين آمنوا. إذ مهمة الرسول ما هي؟ البشارة والنذارة بعد البيان والتبليغ، يعلم يبلغ من آمن واستجاب بشره برضوان الله والجنة، ومن أنكر وتكبر وأعرض أنذره وبشره بالعذاب الأليم. أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا، وهنا ما ذكر العمل الصالح، لما تقرر من أن من آمن حق الإيمان آمن على علم وبصيرة. لا أقول يستحيل ولكن قريب من الاستحالة ألا يعبد الله عز وجل، إذ كل الذين كفروا هم الجاهلون بالله ما آمنوا به، كل الذين يفسقون ويفجرون ويظلمون في الأرض هم الذين ما عرفوا الله تعالى ولا آمنوا به. فمن هنا قال الذين آمنوا وعملوا الصالحات تابع لهم، لا يمكن لأحد أن يؤمن حق الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وما فيه من جزاء من خير وشر ثم يؤثر على الكفر والعناد، لن يكون هذا أبدا. فمن آمن عمل صالحا، إذا آمن يسأل عن محاب الله ما هي حتى يقدمها لله، يسأل عن ما يكره الله حتى يبتعد عنه، سواء عقيدة كان أو قولا أو عملا، ذي سنة الله عز وجل. فلهذا ما ذكر هنا العمل الصالح، ثم أشار إليه بقوله أن لهم قدم صدق. هذا هو العمل الصالح الذي قدموه، فكان لهم به قدم صدق عند الله عز وجل، وهذا جرى به قلم القضاء والقدر وتم لهم بأعمالهم الصالحة، فرفعهم الله إليه وأنزلهم منازل السمو والعلو والدرجات العليا بسبب إيمانهم وصالح أعمالهم، بسبب إيمانهم وصالح أعمالهم. ثم قال تعالى قدم الصدق، النعمة تسمى باليد وإلا لا؟ لفلان علينا يد، أي نعمة، النعمة تعطى باليد وإلا لا؟ والعمل الصالح يكون بالقدم والمشي وإلا لا في الجهاد والعمل الصالح. إذن لهم قدم صدق كما لفلان يد علينا وهي النعمة. قال الكافرون الجاحدون المكذبون قالوا ماذا؟ إن هذا إلا سحر مبين. وقراءة نافع إن هذا إلا ساء، قراءة الجمهور لساحر، وقرأ نافع لسحر مبين، ولا فرق بينهما. الساحر يعنون به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسحر يعنون به كلام الله القرآن. لماذا؟ لأنهم شاهدوا آثاره. الرجل إذا آمن افترق عن أهله وأولاده وزوجته، هذا يفعله السحر، المسحور يفرق بينه وبين زوجته وإلا لا، يفرق بينه وبين أحبائه، يصبح يكرههم. إذن فالإيمان والإسلام إذا دخل في القلب وأسلم العبد سوف يكره أمه وأباه وأخاه ولا يحبهما بل ويبغضهما، أليس كذلك؟ فلما شاهد الرجل يسلم فيعادي أهله وذويه قالوا إذا مسحور، كيف إذا قالوا هذا القرآن سحر وآثاره واضح؟ أين فلان من فلان؟ ولده في حبشة وهو في مكة، من فرق بينهما؟ السحر. والرسول لما يتكلم وينجذب الناس لكلامه ويمشون وراءه ويندهشون قالوا هذا ساحر. فوصف الرسول بالسحر والقرآن بمعنى واحد، لا فرق بينهما. القرآن ساحر لأنه فرق، والرسول ساحر لأنه فرق بين الناس في نظرهم. قال الكافرون لا المؤمنون، الجاحدون المكذبون. أما المؤمن حاشا أن يقول في الرسول ساحر ولا في القرآن العظيم سحر، بل يقول الرسول موحى إليه وموصل للبشرية لإنقاذها، والقرآن آيات الهدى وسبيل السلام في الدنيا والآخرة لما يشاهد من آثار ذلك. لكن المغرضين الطامعين الراغبين في الحال والمآل والمنصب هم الذين يحاربون دعوة الله في كل زمان ومكان للإبقاء على ما هم عليه. قال الكافرون المتوغلون في الكفر، الكفر وصف لهم لازم، إن هذا الذي جاء به محمد والذي نزل به القرآن هذا لساحر مبين، إن هذا الرجل لساحر مبين، إن هذا القرآن لسحر مبين. قراءتان سبعيتان ولا تلحن فيهما. معنى الآيتين قال مما تعالجه الصور المكية، مما تعالجه لدوائه وشفائه وتصحيحه، مما تعالجه الصور المكية قضايا التوحيد والوحي والبعث الآخر، كل الصور المكية من ألف لام راء إلى ألف لام ميم صاد إلى نون القلم، الصور المكية تعالج ماذا؟ قضايا، من أهم القضايا القضية الأولى التوحيد، حتى يوحد البشر ربهم فيعبدوه وحده. ثانية إثبات الوحي، وذلك أن القرآن أوحاه الله. ثالثا إثبات الوحي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله. ثالثا البعث الآخر وما يجري فيه وما يتم للخلق من نعيم أو من عذاب أليم. مرة ثانية أقول مما تعالجه الصور المكية بضرب الأمثال وذكر القصص وما إلى ذلك، قضايا التوحيد والوحي والبعث. التوحيد هو أن لا إله إلا الله لا يعبد إلا الله، والوحي هو أن محمدا رسول الله، والبعث الآخر الإيمان بيوم القيامة وما يجري فيه وما يتم للخلق إما من نعيم أو من عذاب. وصورة يونس هذه افتتحت بقضية الوحي، تلك آيات كتاب الحكيم، افتتحت بقضية الوحي أي بإثباته وتقريره من الله لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، إذ قال تعالى ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم، أي هذه آيات القرآن الكريم المحكم، آياته المشتمل على الحكم الكثيرة، حتى لكأنه الحكيم الذي يضع كل شيء في موضعه. وقوله تعالى أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم، أي أكان إيحاؤنا إلى محمد عبدنا ورسولنا وهو رجل من قريش عجبا لأهل مكة يتعجبون منه، أي معنى العجب هذا؟ والموحى به هو أن أنذر الناس، أي خوفهم عاقبة الشرك والكفر والعصيان، وبشر الذين آمنوا بأن لهم قدم صدق عند ربهم، وهو الجزاء الحسن لما قدموا من الإيمان وصالح الأعمال، يتلقون ذلك يوم يلقون ربهم في الدار الآخرة. فلما أنذر وبشر صلى الله عليه وسلم قال الكافرون هذا ساحر مبين، هذا ساحر مبين، ومر قالوا ساحر مبين. وقولهم هذا لمجرد دفع الحق وعدم قبوله، لا أن ما أنذر به وبشر، ما أنذر به وبشر هو سحر، لا والله، ولا المنذر المبشر هو ساحر، لا والله، وإنما هو المجاحدة والعناد والمكابرة من أهل الشرك والكفر والباطل والشر والفساد، وهذه الصفات موجودة في البشر إلى يوم الدين. كل من ينكر الحق والفضيلة لا بد أن يدفع بما يشاء. هداية الآيتين، من هداية الآيتين أولا تقرير عقيدة الوحي بشهادة الكتاب الموحى به، تقرير عقيدة الوحي، ما الوحي هذا؟ إخبار الله تعالى بواسطة جبريل أو بما يلقي في روح سيد المرسلين، الإعلام الخفي، تقرير عقيدة الوحي بشهادة الكتاب الموحى به، تلك آيات كتاب الحكيم. ثانيا إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وتقريرها بالوحي إليه، كيف يوحى إليه ما يكون نبيا؟ من يكون نبيا إذن؟ الموحى إليه هو النبي والرسول. ثالثا بيان مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي النذارة والبشارة بعد البيان بعد البلاغ، وينذر من تخلف ويبشر من أقبل. أقبل على ماذا؟ على الإيمان والعمل الصالح، والآخر أدبر على ما عاد إلى الشرك والكفر. رابعا بشرى أهل الإيمان والعمل الصالح بما أعد الله لهم عند ربهم، أليس قدم صدق عند ربهم؟ خامسا عدم تورع أهل الكفر عن الكذب والتضليل. إلى الآن أهل الكفر ما يتورعون عن الكذب والتضليل أبدا، يضللون ويكذبون إلى الآن، وأوضح ذلك إذاعة لندن، واسمعوا إذاعاتهم.